وجاء السيوطي وألف ألفية وقال فيها فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك. نعم، وألفية عندنا في الخط يعني، لكنها في الحقيقة ما ثبتت بالمعنى، عندما تقرأها تجد فيها قلق ويتعب الواحد ما غير. وجاء واحد بعد السيوطي وألف ألفية وقال فائقة ألفية السيوطي. نعم، لماذا بيجي في اسم الفضل أحد يقول؟ على كل حال الفضل بيد الله، والذي حصل لابن مالك رحمه الله من عدم الإقبال عليه في حياته جعله الله له بعد مماته، فإن كتبه أقبل الناس عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.